عين يا عين يا استاذ. الله اكبر. ستة وثلاثين. وإنا ما شاء الله يرضى عليك. عليك عم الحاج والله. كده يا حاج محمد يا فنطاو. الله أكبر. الله أكبر. رد عليك يا مولانا. طارق مصر الاول يا طنطاو. صلاه النبي. صلاه النبي. صلاه النبي. الله اكبر. ولا تعلم عليهم ولا Oh, الله يفتح عليك. راح ده خالص يا حاج محمد والنبي راح ده خالص جعلك مصطوب بس لحال يفتح عليك من الله نعم إنه هو السميع سلام يا ابو احمد يا سهل والله مشتاقين بقى يا سلام يا سلام سلام يا سلام الله اكبر الله اكبر الله صلى على حضرتك يا رب يا رب يا سلام يا سلام يا رب عليك يا سيدي يا سلام يرضي فإذا جاء أعدو لهما Thank you. عليه. عليك يا ابو احمد يا زاني عليك نصر الله كده كده الوقت ده ويبشر المؤمنين يا سلام يا سلام على جمال النبي الله الله اكبر اللهم اشرح صدره وقوي ايمانك يا رب الذين لا يؤمنون بالآخرة فزادهم عذابا أليما جميل والله من حد يا سلام حلو يا استاذ نور حلو والله كده قوي خلينا على كده على كله وكان الانسان ونونا نعم والله وجعل ايوه يا حبيبي ايوه من حد اكبر براحتك كده والله اكبر تمام يا مولانا ايوه حبيبي سلام سلام سلام يا محمد الله اكبر الله اكبر الله سلام جميل والله راحتك كده ايوه كده عيني على النبي ايوه حبيبي الله اكبر الله أكبر. أي واحد مدد يا رب. صدق الله العظيم.